بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله نتكلم على شبهة مهمة جدا ويتناقلها أولئك، وهي شبهة حديث الذباب الوارد في صحيح البخاري، وهم يطعنون في صحيح البخاري بسبب هذا الحديث أيضا. الحديث جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. رواه البخاري، ورواه أبو داود بزيادة: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا الحديث معناه معروف أنه إذا وقع الذباب في شراب فليغمسه كاملا ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وينبغي أن نعلم من أجل أن لا يدخل على الإنسان فهما خاطئا أنه لا يلزم من أنك إذا غمست هذا الذباب في هذا السائل في هذا الشراب لا يلزم ذلك أنه يجب عليك أن تشرب هذا السائل، لا يتوهم الإنسان هكذا. فإنك إذا غمسته ونزعته منه وأردت أن تكفئ هذا الشراب ما عليك شيء. إذا أردت أن تكفئ هذا الشراب ويعني ما طابت نفسك أن تشرب هذا مثل هذا الشراب وتكفئه فليس عليك شيء. ليس الأمر على الوجوب أنه لا بد أن تشرب هذا الشراب، لكن من أراد أن يشرب هذا الشراب فإن هذا الشراب بإذن الله لا يضره بأن هذا الذباب وقع فيه، لأنه بغمسه يتعادل الداء مع الدواء فلا يضر، فإن الذباب يتقي بجناحه الذي فيه الداء. إذا نزل الذباب ينزل على الجناح الذي فيه الداء وفيه المرض، فإذا غمسته في الجناح الثاني الشفاء ما يعادله، فيتعادل هذا الداء مع الدواء، وبإذن الله سبحانه وتعالى لا يضر، فمن أراد أن يشربه شربه. وربما وقع في شراب من الأشربة التي هي هامة أو الأشربة التي هي غالية الثمن كيعني العسل وغيره، فربما وجد الإنسان الحرج في أن يكفأ هذا السائل. فالمقصود أنه ليس على الوجوب أنه لا بد أن تشرب، لكن إن شربته فعلى الاعتقاد بأنه هذا الذباب لم يضر، فإنه قد تعادل يعني جناحه الذي فيه الداء مع الجناح الذي فيه الدواء مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا ما هي الشبهة التي يثيرها أعداء السنة على هذا الحديث. أولا قالوا: هذا من رواية أبي هريرة فقط، هذا من رواية أبي هريرة فقط. فنقول لهم: الحديث ليس من رواية أبي هريرة فقط، بل رواه غيره من الصحابة، رواه غيره من الصحابة، والحديث لم يأتي في البخاري فقط، بل رواه أبو داود ورواه النسائي ورواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد وغيرهم. والحديث من رواية أبي هريرة ومن رواية أبي سعيد من رواية أنس بن مالك من رواية علي بن أبي طالب وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. ولو جاء الحديث فحسب من رواية أبي هريرة فعلى العين وعلى الرأس. لو كان فقط من رواية أبي هريرة وهو في صحيح البخاري فعلى العين وعلى الرأس. ما هو الوجه الانتقاد في هذا أنه رواه أبو هريرة فقط؟ هل أبو هريرة مطعون العدالة عندكم؟ فإن كان قالوا نعم أبو هريرة مطعون العدالة عندنا، قلنا هذا فراق بيننا وبينكم، نحن لا نناقش من يطعن في عدالة الصحابة ويطعن في عدالة هذا الصحابي الجليل، فإنه ما يطعن فيه إلا من يطعن في الإسلام، وتجد أكثر من يتولى كبر هذه المسألة هم الرافضة الذين يطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه. يا أخي اتقوا الله. أبو هريرة هذا حافظ الصحابة، حافظ الصحابة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولأمه بأن من سمع به أن يحبه، اللهم أحبب عبيدك هذا، أحبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين. فما من مؤمن ويسمع بأبي هريرة إلا ويحبه. اتقوا الله في أنفسكم. أبو هريرة هذا دوسي من دوس من أهل اليمن، وهو فخر لأهل اليمن، وهو صحابي عدل ثقة، أجمع أهل السنة على عدالته وفضله، كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، ما يذهب يصفق في الأسواق ولا يشتغل في المزارع، ويصبر على الجوع حتى كان يسرع، من الجوع، وهو يصبر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع يعني دروس النبي صلى الله عليه وسلم وكلماته. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، قال من بسط إلي ثوبه، يعني الذي يسبق ويبسط إلي ثوبه فأدعو له فلا ينسى شيئا. فأسرع أبو هريرة وبسط ثوبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا ينسى شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يخر مغشيا عليه من الجوع في المسجد حتى يأتي الأعرابي فيظن أن به مس وما به إلا الجوع، وهو يلازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن في أبي هريرة مطعنا، ولم يكن فيه شبهة أبدا عند أهل السنة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه من يعني بل هو حافظ الصحابة، فقد روى ما يقارب 5000 حديث، ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وعندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة قال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك؟ قال لقد علمت أن لا يسألني أحد قبلك يا أبا هريرة لعلمي لحرصك على الحديث. انظروا سبحان الله، فقال يعني أن أولى الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فنقول هذه الشبهة ليست بشبهة أصلا، فلو قلنا إنه ما رواه إلا يعني إلا أبا هريرة فعلى العين وعلى الرأس رواية أبي هريرة في صحيح البخاري، ولا يحتاج هذا، ولا نقول عنها شبهة، ولا يعني أنا نسمع لأراجيفكم. أبو هريرة على العين وعلى الرأس. وعجبا لبعض الناس لو تقول له في شخص في هذا العصر من أصحابه يحسن الظن به، وتقول فلان أخبرنا اليوم بخبر أنه حصل في السوق كذا وكذا، مباشرة سيبادر إلى تصديقه، ما سيقول لا تأكد من هذا الكلام، لأنه الرجل عنده ثقة. وسبحان الله، ويطعن في هذا الصحابي الجليل ويقول هذا من رواية أبي هريرة فقط. فهذه شبهة ليست بشبهة إلا عندكم، أما عندنا فما تساوي شيئا، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول ثقات بإجماع المسلمين. وقد تلقت هذا الحديث الأمة بالقبول، ولم يستدركه أحد من أئمة الحديث على البخاري، يعني العلماء الذين استدركوا بعض الأحاديث على البخاري من ناحية السند ما تكلموا على هذا الحديث. أئمة الحديث، أئمة العلم، يعني الذين استدركوا بعض الأحاديث على البخاري من ناحية إسنادية، ممن شرحوا البخاري وممن أفنوا عمرهم في الاغتراف من صحيح البخاري وفي الأخذ من صحيح البخاري، انتقدوا أحاديث يسيرة من ناحية السند غالبها تدل عليها أدلة أخرى، فليس في البخاري شيء مطرح. فهذا هو الشبهة الأولى في هذا الحديث، أنهم يقولون إنها من رواية أبي هريرة فقط، ونحن نرد عليهم بما تقدم. وبقية الكلام على الحديث والرد عليه سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.